بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح هذا الكتاب المبارك متن العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي المتوفى سنة 21 و300. وتوقفنا عند قوله رحمه الله: وإن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه وزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول كفار زجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن القرآن وذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن، فقال في أول الكتاب: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. فالذي سيذكره المؤلف هنا هو بيان لعقيدة أهل السنة والجماعة فيما سيذكره، فمن ذلك القرآن. ذكر أن القرآن كلام الله، وأهل السنة يقولون: إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تعالى تكلم بالقرآن حقيقة، فقد سمع جبريل القرآن من الله حقيقة، سمع جبريل القرآن من الله تعالى حقيقة، ونزل بالقرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالقرآن كلام الله، تكلم الله به على الحقيقة، ليس كلاما نفسيا كما تقول الأشاعرة، وليس مخلوقا كما تقول المعتزلة. وقد ذكر شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، ذكر في شرحه لهذه العقيدة أقوال الناس في صفة الكلام لله جل وعلا، وذكر نحو من 10 أقوال في ذلك، أقوال الناس في كلام الله جل وعلا. وذكرنا أنه لما نقول أقوال الناس فالمراد بذلك أقوال الطوائف، المسلمون والكفار وغيرهم، سواء كانوا من فرق الملة أو من خارج الملة، سواء كانوا مليين أو غير مليين. حينما تقول انقسم الناس فهذا يشمل جميع الناس، مسلمهم وكافرهم. ذكر رحمه الله أقوالا بلغت نحو من 10 أقوال أو 11 قولا في ذكر مقالات الطوائف والفرق في كلام الله جل وعلا. فمن ذلك أول ما ذكر، ذكر قول أهل السنة والجماعة. قال: أهل السنة والجماعة يقولون: إن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي بحرف وبصوت، يكلم من شاء متى شاء وكيف شاء. القرآن أو الكلام من صفات الله تعالى، فقالوا: إن الله يتكلم بكلام حقيقي بحرف وبصوت، يكلم من شاء متى شاء وكيف شاء. هذا قول أهل السنة والجماعة، لأن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي. القول الثاني ذكر قول الجهمية والمعتزلة، قالوا: إن الكلام مخلوق خلقه الله تعالى منفصلا كسائر المخلوقات، فقالوا: إن الكلام مخلوق. هذا قول من؟ الجهمية والمعتزلة، زعموا أن القرآن مخلوق. القول الثالث مما ذكره ذكر قول الأشاعرة قالوا الكلام هو المعنى القائم بالنفس، المعنى القائم بالنفس، فإن عبر به بالعربية كان قرآنا، وإن عبر به بالعبرية كان توراة، وإن عبر به بالسريانية كان إنجيلا. قالوا هو المعنى القائم بالنفس، هذا قول من الأشاعرة، عبارة عن كلام الله جل وعلا. نعم، المعنى القائم بالنفس، المعنى القائم بالنفس، هذا قول من؟ قول الأشاعرة. أيضا ذكر قول الفلاسفة، الفلاسفة لهم قول عجيب في صفة الكلام، قالوا عن كلام الله قال هو فيض عن العقل الفعال، فيض من العقل الفعال إلى النفوس الفاضلة والزكية. كلام يكتب فقط فيض عن العقل الفعال على النفوس الفاضلة والزكية حسب قبولها واستعدادها، فيض. هذا قول من الفلاسفة، ولا يحتاج إلى تعليق لأنه هو أيضا هو يعتبر فيض، كلام هذا فيض من العقول غير الفعالة، لا يحتاج إلى شرح. الفلاسفة هم أدعياء الفهم والعقل، هم أبعد الناس عن الفهم، أبعد الناس عن الفهم. قالوا عن كلام الله هو فيض فاضع من العقل الفعال ونزل في النفوس الفاضلة والزكية على حسب استعدادها وتقبلها، كلام لا قيمة له. ويقولوا عن الملائكة هي القوة الخيرة، وعن الشياطين هي القوة الشريرة، إلى آخر ما يقولون، فهم أبعد الناس في هذا الباب. أيضا ذكر فيما ذكر من أقوال الناس في الكلام، ذكر مقالة الاتحادية وطائفة ابن عربي، قالوا عن كلام الله قال هو كل كلام في الوجود، كل كلام في الوجود قال هو كلام الله، ولهذا قال ابن عربي وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. كل كلام، فكل ما يتكلم به العباد شعرا كان أو نثرا، سبا كان أو مدحا، خيرا كان أو شرا، قالوا هو كلام الله، لأنهم يقولون بوحدة الوجود، قالوا بوحدة الوجود، إلى آخر ما ذكر من أقوال الطوائف في الكلام. يهمنا هذه الأقوال التي ذكرناها آنفا. من أبطل هذه الأقوال القول الثاني الذي ذكره أو ذكرناه هنا، قول المعتزلة والجهمية، قالوا كلام مخلوق، ومن ثم قالوا بخلق القرآن، قالوا إن القرآن مخلوق، وهذا قول من أفضل الباطل، من أفضل الباطل. من شبهاتهم احتجوا بماذا؟ احتجوا بقول تعالى الله خالق كل شيء، ومن شبهاتهم احتجوا بقول تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا. وقد سبق الكلام عن هذه الشبهات والجواب عنها. أما قولهم أو احتجاجهم بالآية الله خالق كل شيء، فالقرآن لا يدخل في هذا العموم، لأن القرآن كلام الله وكلام من صفاته، الكلام من صفات الله جل وعلا، وصفات الله غير مخلوقة، فلا يدخل في هذا العموم، ولأن عموم كل شيء بحسبه، عموم كل شيء بحسبه، فالله يقول تدمر كل شيء بأمر ربها، يعني تدمر كل شيء أمرت بتدميره أو أمرها ربها بتدميره. وقال تعالى وأوتيت من كل شيء، يعني من كل شيء يكون به زينة الملك وقوامه، فلا يعني أنها أوتيت من كل شيء مخلوق أوتيت ملكه، هذا لا يفهم من السياق، إنما يفهم من السياق من كل شيء يتعلق بزينة ملك وأبهته وقوامه، هذا الذي يفهم. تدمر كل شيء أي تدمر كل شيء ومراد بتدميره أو كل شيء استحقه التدمير، لأنها لم تدمر هودا والمؤمنين معه، ولم تدمر السماوات والجبال، إنما دمرت قوم عاد، دمرتهم هذه الرياح لأنها مأمورة بتدميرهم. فإذا العموم يتناول ما أمر بتدميره. فقوله تعالى الله خالق كل شيء يعني خالق كل شيء مخلوق، فكل شيء مخلوق فالله تعالى خالقه، وكل ما سوى الله مخلوق، كل ما سوى الله فهو مخلوق. احتياجهم بالآية إنا جعلناه قرآنا عربيا أرد عليه من حيث اللغة، فأن يقال إن جعل هنا نصبت مفعولين فأصبح معناها صيّر، الفعل جعل إذا نصب مفعولين فإن معناه صيّر، جعلناه بمعنى صيّرناه. لكن إذا نصب الفعل جعل إذا نصب مفعولا واحدا فإن معناه خلق، كما قال تعالى وجعل الظلمات والنور يعني خلق الظلمات والنور. لكن إذا تعدى الفعل جعل إلى مفعولين فإن معناه حينئذ صيّر. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا يعني صيّروهم في اعتقادهم إناثا، الذين جعلوا القرآن عظيم يعني صيّروه أجزاء آمنوا ببعضها وكفروا ببعضها. فإذا لا حجة للمعتزلة والجهمية في القول بخالق القرآن أو القول بأن كلام الله مخلوق. ويلزم على القول بخلق القرآن لوازم باطلة، هذا مما فاتنا أن نذكره في درس الواسطية، يعني يلزم من القول بخلق القرآن لوازم باطلة. فمن هذه اللوازم أولا تكذيب القرآن، تكذيب القرآن، فالقرآن ليس فيه أنه مخلوق بل فيه أنه كلام الله، فالقول بأنه مخلوق فيه تكذيب للقرآن الكريم، هذه واحدة. ثانيا من اللوازم الفاسدة على القول بخلق القرآن تعطيل الأمر والنهي، تعطيل الأمر والنهي، فالقول بأن القرآن مخلوق يفهم منه أو يلزم منه أنه كسائر المخلوقات كالأرض والحجارة والشمس والقمر والجبال والناس التي لا يتعلق بهذه المخلوقات أمر ولا نهي، فالمخلوق لا يتعلق به أمر ولا نهي، إنما هو مخلوق، كيف يتعلق به الأمر والنهي؟ المخلوقات لا يتعلق بها أمر ولا نهي، هذا اللازم الثاني. يلزم من القول بخلق القرآن من اللوازم الفاسدة كذلك ثالثا تجويز القول بأن كل كلام هو كلام الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، يلزم من ذلك تجويز القول بأن كل كلام هو كلام الله، وتكون إضافة حينئذ من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، فيكون كلام الشعراء والخطباء والأدباء وكلام المتكلمين عموما هو كلام الله باعتبار أنه مخلوق وضيف إلى خالقه. فإذا كان القرآن في اعتقادهم مخلوقا وضيف إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، فكذلك كلام غيره أيضا مخلوق، فالإنسان مخلوق وكلامه مخلوق، فيكون كلام الإنسان مضافا إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. فيقول أو فيجوز على قولهم أو من لوازم قولهم ذلك يجوز أن نقول إن كلام زيد هو كلام الله وكلام عمر هو كلام الله، هذا من اللوازم الفاسدة. يلزم كذلك من اللوازم الفاسدة للقول بخلق القرآن يلزم منه أيضا القول بأن بقية الصفات مخلوقة، بقية الصفات مخلوقة كالإرادة والسمع والبصر، لأن الكلام لا يقوم بنفسه إنما يقوم بالمتكلم، فإذا كان هذا الكلام مخلوقا فإذا السمع والبصر أيضا مخلوقا، إذا يكون السمع والبصر كذلك مخلوقا. مرة ثانية اللازم الرابع يلزم من ذلك تجويز القول بأن بقية الصفات مخلوقة كالسمع والبصر والإرادة. لماذا؟ لأنه إذا كان الكلام الذي لا يقوم بنفسه إنما يقوم بالمتكلم إذا كان مخلوقا، فكذلك السمع والبصر اللذان لا يقومان إلا بالموصوف يكونان كذلك مخلوقين. إذا السمع مخلوق، البصر مخلوق، الإرادة مخلوقة، العلم مخلوق، كذلك يكون الحكمة مخلوقة وغيرها من الصفات. إذن هذه أربع لوازم باطلة تدل على فساد قول القائلين بخلق القرآن أو القائلين بأن صفة الكلام مخلوقة. أيضا من أدلة على بطلان قول الجهمية في القرآن أو في صفة الكلام أن الله تعالى قال: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فعطف الأمر على الخلق، والعطف يقتضي المغايرة، والقرآن من الأمر، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالقرآن من أمر الله، والأمر غير الخلق كما قال تعالى: ألا له الخلق والأمر، فالعطف يقتضي المغايرة، فالأمر غير الخلق، والقرآن من الأمر، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فدل هذا على أن القرآن غير مخلوق. كذلك من أقوال الباطلة في هذا الباب قول الأشاعرة الذين زعموا بأن القرآن هو المعنى القائم بالنفس، هو المعنى القائم بنفس الله. هذا قول الأشعرية، زعموا بأن القرآن أو أن الكلام عموما هو المعنى القائم في نفس الله تعالى، ويتولى جبريل والتعبير عن ذلك المعنى بطريقته وبتعبيره هو. فإن عبر بالعربية عما في نفس الله سمي ذلك التعبير قرآنا، وإن عبر بالعبرية سمي المعبر به أو عنه توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا. هذا قول أشاعر، وقولهم من أفضل الباطل. فالقرآن هو كلام حقيقي، الله تعالى تكلم به حقيقة وليس معنى قام في نفس الله ووصل إلى جبريل وتولى جبريل التعبير عنه، لأن الحديث النفسي لا يسمى كلاما، حديث النفس لا يسمى كلاما. وقد فرقت الشريعة بين الكلام وحديث النفس، الشريعة فرقت بين الكلام وبين حديث النفس. فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. ففرق بين الكلام وحديث النفس، وأجمع الفقهاء على أن من تكلم في الصلاة عامدا وعالما بالحكم بطل الصلاة، بخلاف ما لو حدث نفسه في الصلاة. فلو حدث المصلي نفسه في الصلاة لم تبطل الصلاة، لكن لو تكلم عامدا وعالما وذاكرا بطل الصلاة. تكلم عامدا وعالما بالحكم بطل الصلاة، لكن لو حدث نفسه في الصلاة بحديث فإن صلاته لا تبطل. ولهذا قال قتادة في حديث أبي هريرة السابق قال: إذا طلق في نفسه فليس بشيء. فأن رجلا طلق امرأته في نفسه بحديث نفسه بطلاقها، لا يقع الطلاق حتى يتكلم، حتى يصرح يجهر يتلفظ بالطلاق، فإن تكلم بلسانه وقع الطلاق وإلا لم يقع. إذن فرق بين حديث النفس وبين الكلام. فحديث النفس لا يسمى كلاما ولا يترتب عليه حكم، لا يترتب على حديث النفس حكم بخلاف الكلام الصريح. حجتهم في ذلك حجة أشاعرة، احتجوا ببيت شعر لشاعر مصراني قال: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، لا تعجبنك من خطيب خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا دليلهم، بيتان من الشعر، على أن كلام الله هو حديث النفس ولا شك في فساد هذا الاستدلال وبعد هذا الدليل عن موضوع كلام الله سبحانه وتعالى. فالكلام صفة حقيقية، والقرآن من كلام الله جل وعلا، القرآن من كلام الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن أهل السنة يقولون إن الله يتكلم بكلام حقيقي بحرف وبصوت، ومر معنا دليل الحرف قوله عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله وبصوت، لما جاء في البخاري أيضا: فينادي بصوت، حيث بسعيد إن الله يأمره، ينادي آدم يقول: يا آدم، يقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج بعث النار، أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. الشاهد قوله: فينادي بصوت، فالله يكلم أو يتكلم بكلام حقيقي بحرف وبصوت، يكلم من شاء متى شاء وكيف شاء. والقرآن من ضمن كلام الله جل وعلا، ولهذا قال: وإن القرآن كلام الله منه بدأ، يعني أن الله ابتدأ الكلام به، يعني أن الله ابتدأ الكلام به. منه بدأ بلا كيفية قولا، بلا كيفية يعني بلا تكييف، بلا تكييف، والكيفية موجودة لكن علمها عند الله، هذا المعنى. بلا كيفية أي بلا كيفية نعلمها، أو بلا تكييف، كلا المعنيين صحيح. إما أن يقال بلا كيفية أي بلا كيفية يعلمها العباد، أو بلا تكييف من العباد. منه بدأ بلا كيفية قولا، بدأ قولا من الله جل وعلا، فالله هو الذي ابتدأ الكلام به، الله جل وعلا هو الذي ابتدأ الكلام به. والكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، أنزل الله القرآن على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي، بالوحي نزل به جبريل عليه السلام على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وجبريل سمع القرآن من الله سبحانه وتعالى حقيقة، والوحي في أصل معناه هو الإعلام في خفاء، الوحي هو الإعلام في خفاء، هذا يسمى وحيا. فأنزل الله القرآن على رسوله وحيا، أوحى إلى جبريل وسمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى، سمع القرآن من الله. ثم نزل جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأوحى إليه أو فأخبره وأعلمه وحدثه وقرأ عليه كلام الله سبحانه وتعالى، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، المؤمنون صدقوا بكلام الله وأيقنوا أنه كلام الله سبحانه وتعالى، صدقه المؤمنون على ذلك حقا، يعني صدقوه فيما روى لهم من كلام الله جل وعلا. فإذا قالهم قال الله تعالى كذا، صدقوه على قوله وعلى روايته عن ربه سبحانه وتعالى، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. أيقنوا اليقين مادة يقنة تدل على الاستقرار، يقن الماء إذا استقر، يقن الماء يعني استقر، فاليقين الاستقرار. أيقنوا يعني استقر ذلك في قلوبهم، استقر ذلك الأمر في قلوبهم، أيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، أيقنوا يعني استقر ذلك في قلوبهم، أيقنوا أن القرآن كلام الله تعالى بالحقيقة، يعني أن الله جل وعلا هو الذي تكلم بالقرآن حقيقة، كلام حقيقي ليس بمخلوق كما تقول الجهمية والمعتزلة، وليس كلاما نفسيا كما تدعي الأشاعرة والماتريدية، إنما كلام حقيقي. وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، ليس بمخلوق ككلام البشر، فإن الإنسان مخلوق وكلامه مخلوق، الإنسان مخلوق وكلامه مخلوق، لكن الله جل وعلا هو الخالق وصفاته تابعة له، فليس كلامه مخلوقا، ليس كلامه مخلوق، لأنه صفة من صفات الخالق، وصفاته تتبع الذات، الصفات تابعة للذات، فالله جل وعلا هو الخالق، وبالتالي صفاته غير مخلوقة، صفاته غير مخلوقة، ولهذا يجوز الحلف بصفات الله تعالى، يجوز الحلف بصفات الله، قال فبعزتك أن تقسم بحياة الله أو بعزة الله أو بقدرة الله أو بعظمة الله، يجوز القسم بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، هذا جائز، لأن الصفات تابعة للذات، ليس بمخلوق ككلام البرية. أما البرية وأما الناس فهم مخلوقون وكلامه مخلوق، الإنسان مخلوق وما صدر عنه فهو مخلوق كذلك، فكلامه مخلوق وسمعه مخلوق وبصره مخلوق وكل ما صدر عنه فهو مخلوق، لأنه مخلوق، ليس بمخلوق ككلام البرية. فما استمعه فزعم أنه كلام البشر، من سمع القرآن فزعم أن هذا القرآن هو كلام البشر فقد كفر، كما قال وليد بن المغيرة المخزومي لما سمع القرآن قال إن هذا إلا قول بشر، إن هذا إلا سحر يؤثر، فزعم أنه كلام البشر، فلا شك أن هذا من أوضح الكفر. وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، سقر يعني جهنم، من أسماء النار تسمى سقر، حيث قال الله تعالى سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول بشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر، من زعم أن القرآن قول بشر فقد كفر، علمنا أنه وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. طيب، يقول الله جل وعلا في سورة الواقعة الحاقة وفي سورة التكوير إنه لقول رسول كريم، في الحاقة يقول تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. وقال في سورة التكوير إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي عرش مكين مطاع ثم أمين. الرسول في آية الحاقة يعنى به النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول في آية التكوير المراد به جبريل عليه السلام، فكيف يضاف القرآن، كيف يوصف بأنه قول رسول كريم يعني قول جبريل وهناك قول محمد عليه الصلاة والسلام، كيف الجواب عن هاتين الآيتين؟ نعم. طيب الأمر باعتبار أنه قاله بلاغا وأداء، هذا هو الجواب في لفظ الرسول، في كلمة الرسول لما قال قول الرسول دل على أنه يبلغ ما أرسل به، يؤدي ما أرسل به، لما قال الرسول دل هذا على أنه ليس كلامه وإنما كلام من أرسله ومن بعثه به. إنه لقول رسول كريم يعني قول رسول كريم يبلغ ما أرسل به، هنا إضافة، إضافة تبليغ وأداء وليست إضافة إنشاء وابتداء، فأضاف القول إلى جبريل وإلى محمد عليه الصلاة والسلام إضافة تبليغ وأداء بدليل أنه قال رسول، قال رسول، لم يقل إنه لقول ملك كريم أو قول رجل كريم، إنما قال رسول، في قوله الرسول إشارة إلى أنه يبلغ ما أرسل به، إشارة إلى أنه يبلغ ما أرسل به. طيب، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ثم قال رحمه الله ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر، يعني من وصف الله تعالى بصفة من صفات البشر، يعني من شبه الله تعالى بالبشر في صفاتهم، من شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر. وأنا عند من؟ عند أهل الشرك، عند اليهودي وعند الطوائف المشبهة يشبهون الله تعالى بالبشر بالإنسان، قول قدماء الروافض كالداودية والهشامية وغيرهم يشبهون الله تعالى بالبشر، وهذا من أقبح الكفر. من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. فمن أبصر هذا اعتبر، من أبصر هذا الكلام اعتبر أي أخذ العبرة من غيره، فلم يصف الله تعالى بصفات البشر ونزه الله تعالى عن مماثلة البشر. فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، عن مثل قول الكفار الذين قالوا إن القرآن هو قول بشر انزجر من كلامه، انزجر يعني ابتعد وازدجر عن قولهم، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر، يعني علم أن الله سبحانه وتعالى بصفاته تنزه عن مشابهة ومماثلة البشر. إذن باختصار هذا الفصل أو هذه الفقرات تتكلم عن صفة الكلام لله جل وعلا أو عن القرآن، وأنه كلام الله سبحانه وتعالى، وأنه كلام الله بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، وأن من زعم أن القرآن قول بشر فقد كفر. وفيها أيضا رد على المخالفين في هذا الباب من الجهمية والمعتزلة ومن الأشاعرة وغيرهم الذين انحرفوا في باب كلام الله سبحانه وتعالى. وقول أهل السنة والجماعة في ذلك هو القول العدل والقول الصواب، أن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي بحرف وبصوت يكلم من شاء متى شاء وكيف شاء. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى، قال: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من حديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا ما سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. انتقل إلى مسألة أخرى وهي الإيمان برؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى في الآخرة، برؤية أهل الجنة لله جل وعلا في الآخرة. وقد دل على ذلك القرآن والسنة المتواترة، دل على ذلك القرآن والسنة المتواترة. أما القرآن في آيات كثيرة، آية سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقوله تعالى على أرائك ينظرون، فقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. خمس آيات في إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. وأما السنة فالأحاديث في ذلك متواترة، وتواترت الأحاديث في ذلك، مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعضه. مما تواتر حديث من كذب متواتر، ومن بنى لله بيتا واحتسب هذا أيضا متواتر، من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، أو مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، ورؤية شفاعة والحوض، أحاديث الرؤية والشفاعة والحوض متواترة، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، أحاديث المسح على الخفين أيضا متواترة، ومسح خفين وهذه بعضه. إذن هذه من أحاديث المتواترة، فمن ذلك الأحاديث في رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى، فإنها بلغت حد التواتر، روى عن أكثر من 27 صحابيا، روى أكثر من 27 صحابيا أو 27 صحابيا. وقد سرد هذه الأحاديث وجمعها العلامة حافظ أحمد حكم رحمه الله في كتابه معارج القبول بشرح سلم الوصول، معارج القبول بشرح سلم الوصول ذكر طائفة كثيرة من الأحاديث في إثبات رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى في الآخرة. فمن ذلك حديث جرير بن عبد الله البجلي في الصحيحين قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فنظر إلى قمر، يعني ليلة البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها ففعلوا. ثم تلا قوله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. حديث رواه الشيخان: إنكم سترون ربكم. وهذه الرؤية هي أعلى نعيم لأهل الجنة في الجنة، رؤية الله سبحانه وتعالى. وإذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فالرؤية حق، ومعنى قول حق أي ثابتة موجودة. والحق يطلق على أمرين، الحق يطلق ويراد به أحد أمرين: يطلق على النافع المقصود، ويطلق على الثابت الموجود. النافع المقصود وعلى الثابت الموجود، وقال كذا حق يعني ثابت موجود، أو كذا حق يعني نافع ومقصود. فمن ذلك قوله: الوتر حق، الوتر حق يعني نافع ومقصود، نافع ومقصود. وأما المعنى الثاني الثابت الموجود فمثاله قوله: العين حق. العين حق، ما من حق هنا؟ يعني ثابتة وموجودة، يعني حقيقية، ليست خيالا وليست أمرا عدميا، بل هي موجودة. العين حق يعني ثابتة وموجودة. الوتر حق يعني نافع ومقصود. فيطلق الحق على النافع المقصود أي المطلوب، يعني شيء مطلوب ومقصود ونافع، أو على الشيء الموجود بغض النظر عن كونه نافعا أو غير نافع، لكنه موجود حقيقة. الرؤية حق يعني ثابتة وموجودة، ثابتة وموجودة، خلافا لمن أنكرها، خلافا لمن أنكرها من أهل الاعتزال. فالمعتزل أنكر رؤية الله تعالى في الآخرة، قالوا إن الله تعالى لا يرى في الآخرة، أنكروا أن يرى الله سبحانه وتعالى، ولهم في ذلك شبهات. من شبهاتهم احتياجهم بقوله تعالى: لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أيضا من شبهاتهم احتياجهم بالآية قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. هذه شبهات من المعتزلة، قالوا إن الله لا يرى. وأول الآية: وجوه يومئذ ناظر إلى ربها ناظرة. قالوا: النظر هنا بمعنى انتظار، النظر بمعنى الانتظار، ناظرة إلى ربها ناظرة يعني إلى ثواب ربها منتظرة، تنتظر ثواب الله جل وعلا. وهذا تأويل بعيد، يعني النظرة كما تقدم معنا في دروس سابقة، النظر له عدة استعمالات بحسب التعدي. ما هي؟ طيب ما يذكرنا باستعمالات النظر حسب التعدي؟ أيوة. طيب النظر له استعمالات تختلف بحسب التعدي. أيوة. إذا تعدى بلا فإن معناه الرؤية بالأبصار. نعم. طيب نظرت إلى الشيء أي شاهدته بعيني أصبت. أه. تاني. إذا تعدى بنفسه فإن معناه الانتظار، التوقف والانتظار. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يعني هل ينتظرون. طيب الاستعمال الثالث حسب التعدي. أه. إن تعدى بفي بحرف في فإن معناه ماذا؟ التفكر والاعتبار. إذن النظر له ثلاث استعمالات حسب التعدي: فإن تعدى بنفسه فإن معناه الانتظار، وإن تعدى بفي فإن معناه التفكر والاعتبار، نظرت في أمري يعني تفكرت واعتبرت، وإن تعدى بإلى فإن معناه الرؤية بالأبصار، الرؤية بالأبصار، نظرت إلى كذا يعني عينته ببصري. أول النظر هنا قالوا معناه الانتظار، وهذا تأويل باطل. لماذا؟ لأن النظر هنا متعد بإلى، إلى ربها ناظرة، يعني ناظرة إلى ربها. من شبهاتهم قوله تعالى أو احتجابهم بقوله تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار هو اللطيف الخبير. الجواب، الآية نفت أمرا خاصا وهو الإدراك. الآية نفت ماذا؟ الإدراك، والإدراك هو أمر زائد عن الرؤية. الإدراك هو أمر زائد عن الرؤية. الآن نحن نرى السماء، ألا ترونها السماء؟ طيب هل ندركها؟ ندركها ببصرنا من جميع جوانبها؟ لا. نرى الشمس هل ندركها؟ نرى القمر هل ندركه؟ نرى هذه النجوم هل ندركها ونحيط بها رؤية وإدراكا؟ لا. إذن إدراكه يختلف عن ماذا؟ عن الرؤية، فهو أمر زائد عن الرؤية. والقاعدة أن نفي الأخص تستلزم وجود الأعم، نفي الأخص يستلزم وجود ماذا؟ الأعم. فالآية نفت أمرا خاصا، فدل هذا على وجود الأمر الأعم وهو الرؤية، بل تعتبر هذه الآية من أدلة رؤية الله تعالى في الآخرة. فالله تعالى لا يدرك بالأبصار لكن يرى. ومما يدل على التفريق بين الإدراك والرؤية قول الله تعالى عن موسى أو عن أصحاب موسى فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فموسى عليه السلام نفى ماذا؟ هل نفى الرؤية أم الإدراك؟ نفى الإدراك مع بقاء الرؤية. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فنفى الإدراك ولم ينفي الرؤية. فإذا الإدراك أمر خاص. أيضا تحمل آية لا تدرك الأبصار على الرؤية في الدنيا، أي لا ترى الأبصار في الدنيا. وأما الآخرة لو فسرنا إدراكها بالرؤية فإن هذا محمول على الدنيا، ففي الدنيا لا يرى الله سبحانه وتعالى. إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فالرؤية تكون في الآخرة ولا تكون في الدنيا. ولهذا احتجت عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث أو بهذه الآية على نفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج، فقالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. إذن هذا محمول على أنه في الدنيا، وأما في الآخرة فالأدلة واضحة على إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى. من شبهاتهم كذلك احتياجهم بآية الأعراف، حيث قال الله جل وعلا لموسى لن تراني، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قالوا لن تفيد النفي المؤبد، لن حرف نفي ويفيد النفي المؤبد، إذن لا يرى الله سبحانه وتعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة. إنكار، أنكروا الرؤية تماما في الدنيا وفي الآخرة، هذا قولهم. والرد عليهم من وجوه، الرد على هذه الشبهة من وجوه سبعة أو ثمانية. أول وجه لغوي، من حيث اللغة، من حيث اللغة فيقول هذا الوجه إن لن لا تفيد النفي المؤبد، الحرف لن لا يفيد النفي المؤبد. قال ابن مالك رحمه الله ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقول هردد وسواه فاعبدا، ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله أردد وسواه فاعبدا، يعني تمسك بالقول الذي يخالف هذا القول، وهو أن لن لا تفيد التأبيد. ومما يدل على ذلك أن الله تعالى قال عن الكفار ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، أي الموت، لا يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. ثم قال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فإذا لن لا تفيد النفي المؤبد حتى لو قيد بالتأبيد لا تدل على النفي المؤبد لا يتمنوه أبدا. طيب الله يقول ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، إذا تمنوا لما تمنوا طلبوا الموت مرة أخرى، فلن لا تفيد النفي المؤبد، تفيد النفي المستقبل، النفي المستقبل لكن لا تفيد على التأبيد في كل سياق، يعني لا يلزم من النفي التأبيد، ليس بلازم النفي المؤبد. طيب من أوجه الرد على احتجاجهم بهذه الآية أن يقال أولا إذن هذا وجه لغوي يتعلق باللغة أن لن لا تفيد التأبيد. من أوجه في الرد عليهم القول بأن الله بأنه لا يظن بموسى عليه السلام أن يسأل ربه ما لا يجوز، وموسى كان أعلم الناس بربه في وقته، أن يسأل الله ما لا يجوز. هذا واحد. ثانيا أن يقال إن الله تعالى لم ينكر على موسى سؤاله، كما أنكر على نوح سؤاله. نوح عليه السلام لما سأل الله في شأن ابنه أنكر الله عليه، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. فالوجه الثاني أن الله تعالى لم ينكر على موسى سؤاله، لم يقل له يا موسى لا تسأل هذا السؤال. ثالثا أن الله تعالى قال لموسى لن تراني ولم يقل له إني لا أراه، وفرق بين الجوابين، لن تراني فيها نفي الرؤية، منع المخاطب من الرؤية، أما لا أرى فيها بيان عدم إمكانية الرؤية أصلا، لن تراني فيها نفي الرؤية، منع الرؤية، منع السائل من الرؤية، أما لا أرى فتفيد بيان عدم إمكانية الرؤية. ومثال ذلك لو أن الإنسان يحمل في جيبه حجرا، فظنه آخر طعاما، الإنسان نظر إلى جيبه فراه مليان ظنه طعاما، فقال أطعمني من هذا الطعام، فقال لن تأكله سيذهب هذا الإنسان وفي ذهنه أن هذا طعام، لكن لو قاله لا يؤكل فهذا ينفي أنه لا يؤكل الآن ولا مستقبل، أما لن تأكله فيفيد أنك أنت أيها السائل لن تأكله، لكنه طعام هو مأكول لكن أنت لن تأكله. أما إذا قال إنه لا يؤكل فهذا ينفي أنه ليس بطعام أو يؤكد أنه ليس بطعام. إذن فرق بين لن تراني ولا أرى، لن تراني فيها منع المخاطب من الرؤية الآن، يعني أنت الآن لن تراني، أما لا أرى فتفيد المنع المطلق من الرؤية، لا أرى لا الآن ولا بعد الآن، لا الآن ولا غد ولا بعد غد، كمن يحمل في جيبه حجرا وظن الإنسان طعاما فقال أطعمني، فإذا قال له لن تأكله فهذا يفيد بأنه طعام لكنه منعه من إطعامه، أما إذا قال إنه لا يؤكل فهذا ينفي عنه عن هذا السائل وعن غيره وفي هذا الوقت وفي غيره، إن هذا لا يؤكل لا أنت ولا غيرك ولا الآن ولا بعد الآن، أما لن تراني يعني أنت الآن لن تراني، لا أرى يعني أني لا أرى مطلقا لا أنت ولا غيرك ولا هذا الوقت ولا في وقت آخر. إذن واضح الفرق، الفرق بين الجوابين واضح أو ظاهر، لن تراني غير لا أرى، فلو كانت الرؤية مستحيلة لقال الله تعالى موسى إني لا أرى لما قال لن تراني. هذا الثالث. رابعا أن الله تعالى علق الرؤية على أمر ممكن وهو استقرار الجبل، أن الله علق الرؤية على أمر ممكن وهو استقرار الجبل. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إذن علق الرؤية على أمر ممكن، فيمكن أن يجعل الله تعالى الجبل مستقرا، فإذا استقر الجبل ما هي النتيجة؟ سيراه. الوجه الذي بعده أن الله سبحانه وتعالى بيّن لموسى أن الجبل مع صلابته لا يقوى على تحمل رؤية الله جل وعلا، فكيف بالإنسان الضعيف؟ أن الجبل مع صلابته إن دك الجبل لم يتحمل رؤية الله جل وعلا، فكيف بالإنسان الضعيف؟ إذا في هذا بيان أن قوى البشر لا تحتمل رؤية الله تعالى في هذه الدار، لا تحتمل رؤية الله تعالى في هذه الدار. ولكن في الآخرة الله تعالى يعطي البشر قوة غير قوة في الدنيا، تختلف قوى البشر في الآخرة، فالناس في الآخرة قواهم تختلف عن قواهم في دار الدنيا. الوجه الذي بعده أنه إذا جاز أن يتجلى الله سبحانه وتعالى للجبل وهو جماد لا ثواب له ولا عقاب، إذا جاز أن يتجلى الله للجبل وهو جماد لا ثواب عليه ولا عقاب، فتجليه لأوليائه في دار كرامته أولى. إذا جاز أن يتجلى الله للجبل وهو جماد لا ثواب له ولا عقاب عليه، فتجليه سبحانه لأوليائه في دار كرامته أولى. هذا وجه الكم؟ غير وجه اللغوي، نحن بدأنا السادس. الوجه السابع أن من جاز له التكليم، من جاز له التكليم وسماع الخطاب جازت له الرؤية من باب أولى. أن من جاز له التكليم وسماع الخطاب، فموسى عليه السلام كلم الله جل وعلا وسمع خطابه، فمن جاز له التكليم والخطاب فرؤيته أولى بالجواز، فرؤيته أولى بالجواز. ولذلك موسى عليه السلام لما سمع كلام الله تاغت نفسه لرؤية الله جل وعلا. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. إذا من جاز له التكليم وسماع الخطاب فرؤيته أولى بالجواز. لكن بين الله سبحانه وتعالى أن قوى موسى في الدنيا لا تحتمل رؤية الله جل وعلا، لا تحتمل رؤية الله سبحانه وتعالى. ولذلك من أنكر الرؤية أنكر معها الكلام، من أنكر الرؤية أنكر معها الكلام. فالمعتزلة أنكر رؤية وأنكر كلام الله سبحانه وتعالى، قالوا إن الله جل وعلا خلق الكلام في الشجرة، نودي من شاطئ الوادي أيمن في البقعة المباركة من الشجرة، قالوا إن الله تعالى لما نادى موسى في الطور لم يكلمه كلام الحقيقي إنما خلق كلاما في الشجرة، خلق كلاما في الشجرة. هذا كلام انتقل إلى موسى، هذا كلام باطل، كلام معتزلة. كيف يخلق كلاما في الشجرة وهل الشجرة تقول إني أنا الله رب العالمين، وهل الشجرة تقول إني أنا الله العزيز الحكيم وألقي عصاك، وهل الشجرة تقول اذهب إلى فرعون إنه طغى؟ لا يمكن، لا يمكن هذا إطلاقا. لذلك لا يستقيم لهؤلاء المعطلة الأمر حتى ينفوا الكلام مع الرؤية. فالمعتزلة أنكروا الرؤية وأنكروا معها الكلام، أنكروا معها الكلام. وأما الأشاعرة فرأوا الأحاديث المتواترة والآيات واضحة فقالوا بالرؤية، لكنهم قالوا يرى لا في جهة كما تقدم، يرى في غير جهة. يعني هذا قول كما سبق معنا في درس الواسطية يعني يصعب شرحه، يعني غير قابل للشرح للحفظ فقط. يرى لا في جهة أو يرى في غير جهة، هل يتصور مرئي من غير جهة؟ هذا كلام لا يقبله العقل السليم. طيب، إذن هذه أوجه سبعة في الرد على احتجاج الأشاعر، احتجاج المعتزلة بقوله تعالى لن تراني على إنكار رؤية الله تعالى في الآخرة. إذن الرؤية حق كما أخبر بذلك الكتاب والسنة. الرؤية حق كما جاء بذلك كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. تفسير هذه الآيات على ما أراده الله وعلمه. فالله يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إذن أثبت لوجوه النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فتفسير هذه الآيات على ظاهرها وعلى ما أراده الله تعالى وعلمه. وقال وكل ما جاء في الحديث الصحيح من ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال. والأحاديث كما تقدم متواترة. الأحاديث متواترة فهو كما قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. ومر معنا أن التشبيه هنا لماذا بماذا؟ تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرء بالمرء. سترون ربكم كما ترون القمر يعني أن رؤيتكم لربكم تكون واضحة جلية كرؤيتكم لهذا القمر ليلة البدر. فهو كما قال ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. في هذا رد على أهل أهواء وأهل التحريف والتعطيل الذين يدخلون عقولهم وآراءهم مع كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. يتأولون التأويلات البعيدة. ناظرة قالوا النظر هو الانتظار. وهل هذا نعيم؟ هل يعتبر الانتظار نعيما؟ الانتظار هل هو من النعيم؟ هل هو من النعيم الذي يمتن به على المؤمنين؟ وجوه يومئذ ناظر إلى ربها ناظر يعني إلى ثواب ربها منتظرة. هذا ليس بالنعيم. فالانتظار ليس نعيما. وإنكم سترون ربكم. منهم من قال ترون يعني تعلمون. قال رأى بمعنى علم. قال تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل يعني ألم تعلم. هل يعقل هذا؟ ألم ترى يعني ألم تعلم. نعم رأى تأتي بمعنى علم وتأتي بمعنى أبصر لكن في كل سياق بحسبه. فلا يمكن أن تفسر أو يفسر الحديث إنكم سترون ربكم أي ستعلمون ربكم كما تعلمون قمر ليلة البدر. هذا لا يقضيه الصياغة إطلاقا. رأى هنا ليس بمعنى علم إنما رأى بمعنى أبصر وشاهد. رأى تأتي بمعنى علم لكن يدل على ذلك السياق. السياق هو الذي يحدد ذلك. أما هذا السياق فلا يساعد على هذا التفسير. تفسير بعيد. إنكم ستعلمون ربكم كما تعلمون هذا قبل ليلة البدر. ما العلاقة إذن؟ ما هي العلاقة بين علم القمر ليلة البدر وبين علم الله جل وعلا؟ ما هي العلاقة؟ ما في علاقة. تفسير بالأبعد ما يكون. إذن هذا من التأويل بالآراء واتباع الأهواء. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا كما فعل المعطلة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم ولا شاعر كذلك ولا متوهمين بأهوائنا يعني متبعين الظنون والأهواء. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الإنسان لا يسلم في الدين إلا إذا استسلم لله ولرسوله. وإذا سمي المسلم مسلما لأنه يستسلم لله ولرسوله ويسلم تسليما. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالمسلم إنما سمي مسلما لأنه يستسلم لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. فإنه ما سلم في دينه يعني ما فاز بالسلامة في الدين إلا من استسلم لله ولرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. إذا اشتبه يعني خفي عليه شيء سأل أهل العلم. إذا اشتبه عليه حكم أو خبر أو أمر من أمور الدين فإنه يرد ذلك إلى أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمر الله جل وعلا أو أحال الناس إلى سؤال العلماء في حال عدم علمهم بالشيء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولهذا قال ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه يعني رد علم المشتبهات المسائل المشتبهة الخفية التي لم يظهر معناها أو حكمها فإنه يرد ذلك إلى العلماء بذلك، فإنهم يبينون ما تشابه للناس ويحلون هذا التشابه وهذا الخفاء. طيب نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله تعالى عقب صلاة العصر. هذا الله تعالى أعلم، صلى الله وبارك وسلم على عبده ورسوله محمد، وآخر الدعاء الحمد لله رب العالمين.